هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. مستمع من الجمهورية العراقية هو ألف نون جيم البياتي، بعث برسالة عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة الضحى؟ وكم عدد ركعاتها؟ وما وقتها؟ وما هي أيضا صفة صلاة تحية المسجد؟ صلاة الضحى ركعتان، هذا أقلها، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود. وأكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هذا هو الأفضل. إذا صلى اثنتين أو صلى أربع تسليمتين أو صلى ست ثلاث تسليمات أو صلى ثمان أربع تسليمات أو صلى عشر خمس تسليمات، لا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود. قال بعض أهل العلم أن أكثرها ثمان، ولكن ليس عليه دليل، فنصلي الإنسان ما يسر الله له، اثنتين أو أربع أو أكثر، يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل، يخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى ربعها إلى وقوفها قبل الزوال بينه ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر ساعة ساعتين، هذا هو الأفضل. هنا صلاة الأوابين حين تربط الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له، ثمان أو أكثر أو أقل. أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط، إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، حتى ولو كان لم يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى في وقت النهي، هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين، أو بعد الفجر جاء للدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تحية المسجد سماحة الشيخ. تقدم الجواب. جزاكم الله خيرا. نعم. إذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ. الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها 100 من الإبل، حق المسلم 100 من الإبل، تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمئة ألف ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة 50,000 ريال، المسلم هو المسلم خطأ أو عمدا، لكن العمد فيه قصاص، ويصطلحوا على شيء ولو أكثر من 100 من الإبل ولو على مليون لا حرج في العمد. أما الخطأ وشبه العمد ففيه 100 من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تورطوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة أن المحاكم الشرعية 100,000 ريال هذا الوقت، والرجل والمرأة لها 50,000 ريال، ويتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل، والذي يحصل له شيء من هذا في إمكان مراجعة المحكمة الشرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع يقول: أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية، توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا، وهي الآن غير مستعملة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية، وقد اجتمع أهل البر والإحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد، لكنهم لم يجدوا له مكان إلا تلك المقبرة، لكن هناك من اعترض وقال: لا يجوز بناء المسجد في المقبرة. أرجو أن توجهونا حينئذ كيف نتصرف، جزاكم الله خيرا، وهل لنا أن نبني المسجد مكان تلك المقبرة القديمة؟ ليس لكم ذلك، المقبرة تبقى على حالها محترمة، لا يدفن فيها أحد، ولا تنتهم بالوطي والمشي عليها، ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا استيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن